الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شرح أصول الإيمان وحديث حذيفة بن أسيد. وحديث حذيفة بن أسيد خطير شوية. ليش؟ لأنه إحنا تكلمنا على حديث يجمع أحدكم في بطن أمه، يقول الحكم الكف عن الكلام. أراد السؤال عام وأراد به خاص الأستاذ أبو عمر صاحب الكيمياء، الكف عن حكم من سب النبي وأنه يقتل إجماعا بدعوى أن ذلك يجرئ الكفار أكثر. لا، هذا الحكم لا يسكت عنه، هذا الحكم لا يسكت عنه، ولا بد من إظهاره، ولا بد من إظهاره، وأيضا مع ضوابطه الشرعية في هذا الباب حتى لا تسال الدماء هكذا. فلا بد من إظهاره، لكن بشرط مع توفر ضوابطه الإيش الشرعية، هذا الأصل الأصيل، لكن هذا لا بد أن يظهر. كان في أخ عمال يسأل عن سورة تبارك. سورة تبارك حسنها الإمام الألباني، وهو أن النبي قال سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر. والحديث الذي صح عن النبي أنه كان ما ينام حتى يقرأ سور 4. ألف لام ميم تنزيل، السجدة، وتبارك، والزمر، وأيضا الإسراء. الإسراء ما كان ينام إلا يقرأ هذه السور 4. أما عند أخذ الفراش بيقرأ قل يا الكافرون عند أخذ الفراش، نتكلم عن سورة يقرأها قبل أن ينام، مفهوم؟ طيب، شرح أصول الإيمان وحديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه رضاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة سبحان ربي العظيم بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. هنا لها عندنا أنه الملك كان يقول يا رب الرزق، يا رب شخص، يا رب ذكر أنثى، بعد إيش؟ حديث ابن مسعود بعد 120 شوف، بعد 120 شوف مفاد هذا الحديث، يقول بعد 40 وبعد 45. ولذلك أنت لا تستغرب أن يقول الأطباء عند اقتراع ذلك الأسنان تدخل في البشر، أن الأطباء يقولون نرى حركة في الجنين بعد 40 يوما، وبيصوروا التصوير حقا حركة للجنين، القلب نفسه يكون موجود، فالنبض نفسه قصدي أقصد يكون موجودا، وهذه فيها دلالة على أن الروح أيضا تنفخ بعد 40. فيقول أي رب أذكر أم أنثى، فيكتباني ويكتباني ويكتب عمله وهو ورزقه. ثم طيب عندنا مسائل. المسألة الأولى في هذا الباب، هنا عندنا مسائل في هذا الحديث العظيم. المسألة الأولى وهو أن يدخل الملك إلى النطفة، هذه بيان على عظيم ربوبية الله جل في علاه، يعني نعم، فبعد ما استقر في الرحم بأربعين أو 45، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الروح قد تنفخ في ذلك. العلماء يعني أخذوا يمينا ويسارا من أجل أن يجمعوا بين الحديثين، لأن الحديث قال بعد مرور 120، بعد مرور 120 إن شاء الله الحمد لله، بعد مرور 120 يوما يأتي الملك وينفخ الروح في النطفة. ولكن الكلام هنا في هذا الحديث أنه بعد 40، هنا أجمل الجمع بين الحديثين ما قاله العلماء أنه قد تنفخ الروح بعد 120 وقد تنفخ بعد 40 بعد 42. هنا نقول معنى ذلك أنه لا يجوز بعد 40 إسقاط الجنين، وإلا الفقهاء كانوا يتكلمون على مسألة الإنزال والإجهاض يكون بعد 120 يوم، لا يكون بعد 120 يوم لأنها تنفخ الروح. نقول إن كانت العلة على نفخ الروح فالروح تنفخ بعد 42 يوم، فواجب على الإنسان أن يكف. ذلك كثير ما يقولون من شهرين لا يجوز، انتهى الأمر، لأنه يعني بعد 40 يوم متوقع أن ينفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح. هذه المسألة الأولى في الجمع بين الاثنين. وفي قول أي رب شقي أم سعيد، هذه الكتابة العمرية، هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية هي الكتابة العمرية، كتابة الملك، الكتابة العمرية هل تتبدل وتتغير أو لا؟ بعض العلماء قال الكتابة العمرية توافق اللوح المحفوظ، فلا تتبدل رضي الله عنك طريق الحق. متى تكون محقا في طريق الحق أيها المحق يا طريق الحق؟ كيف تكون كذلك رضي الله عنك؟ ليتك تسير حقا دون توقف فتكون محقا. فإذا فهنا المسألة عند العلماء الكتابة العمرية تتبدل وتتغير أم لا؟ قولان عند أهل العلم. بعض العلماء قالوا الكتابة العمرية لا تتبدل ولا تتغير لأنها موافقة من اللوح المحفوظ، ولأن الله يملي على الملك ذلك، وكلام وجيه. والقول الثاني قال ابن عباس قال الكتابة العمرية تتبدل وتتغير، وهذا صحيح، وهذا مفاد كلام عمر بن الخطاب عندما طاف بالبيت وبكى وقال اللهم إنك قال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها، واكتبني سعيدا، ثم يقرأ قول الله تعالى ليبين، لأنه ما في تغيير عند الله جل وعلا، ما يبدل قول لديه وما أنا بظالم العبيد. فيقول يمحو الله ما يشاء ويثبت اللوح في صحيفة الملك اللوح لا يتغير. ثم قال وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. نعم، والصحيح هو هذا، بأن الكتابة العمرية أو الكتابة العامية أو الكتابة يعني الكتابة العمرية والكتابة العامية نعم تتبدل وتتغير لا في صحف الملائكة. رضي الله عنك محمد عبد الجواد، رضي الله عنك، هذا فضلك. فإذا الحق أن الكتابة التي أو الصحف التي في يد الملائكة سواء العامية أو العمرية فإنها تتبدل وتتغير، والكتابة التي لا تتبدل وتتغير هي كتابة اللوح المحفوظ. وقد قال رب العالمين على سيدنا نبينا الأمين قال فرغ ربكم من العباد، ففي الكتاب الذي في يميني قال فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم لا زيادة ولا نقصان، ثم أجمل على ذلك. والكتاب الذي في شمالي قال بأسماء في النار بأسمائهم وأسماء أبائهم ثم أجمل على ذلك. فتكون هذه الكتابات كما قلنا ليست ثابتة، الثابت فقط هو الذي في اللوح المحفوظ. ويبقى لنا هنا معلومية في بطن الجنين الذي في بطن الأم، هناك علوم خمسة لا يعلمهن إلا الله جل وعلا. ما في الأرحام؟ قلنا ما في الأرحام عندما تكون نطفة لا أحد يعلمها بحال من الأحوال، لكن عندما تتكون وننفخ فيها الروح هنا قد يعلمها من يبحث في ما اسمها المناظير السونار، منظار صح كده السونار، قد يعلمها ويخطئ أيضا في السونار، يعني في هذا الباب احتمال يخطئ. كثير من الناس يقول له بنت وطلعوا ولد 90% يخطئون في ذلك، شوف مع أنهم عندهم الآلة. ولكن أنا أقول عندما ينفخ الروح قد يعرف بالفراسة. في ناس تنظر لبطن المرأة تقول بطنك تحمل ولا ذكر، هو والعجائز كان فيه من ذلك، ولذلك هذا كان في الصحابة يعني ما تحمل كله وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وجل فعلا. فهنا أبو بكر لما نظر على فرش الموت نظر أسماء بنت عميس قال ما أرى ما في بطنها إلا هي جارية وطلعت بنت حقا كما قال أبو بكر، فقد يعرفها بالفراسة. وهنا تعرف أيضا بالمناظير أو السونار في الطب، هذا بعد النفخ، قبل ذلك ما أحد يعلم بحال الأحوال، هذا علم الغيبة اللي هو خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم يقال فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. الذين قالوا بأن صحف الملائكة لا تتبدل يستمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. إذن قد نقول عدم الزيادة والنقصان عندما تطوى، وقد يستثنى من ذلك كما قلنا ما أراده الله جل وعلا، لكن اللوح المحفوظ لا تبديل فيه ولا تغيير، كل شيء مكتوب. يعني حتى آدم عليه السلام لما جاءوا إليه ملائكة الموت قال بقي من عمري 60، قالوا أو 40 في الرواية 60 في 40، فقالوا لآدم عليه السلام قالوا له أعطيت عمر 60، أعطيت من عمرك 40 أو 60 لداود، فنسي آدم فنسيت أمته وجحد آدم فجحدت، مكتوب في اللوح المحفوظ وذلك سيكون، والله أتم له العمر وأتم لداود 40، مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيكون ذلك وسيتمه الله جل في علاه. مكتوب رجل عمره 40 ويكون واصلا للرحم فيصل عمره إلى 60. طريق الحق الذي يعني أمرناه أن يسير حقا على طريق الحق ويحكم بالسوية والحق، لا يكون مجحبا ظالما ولا يكون من صاحب الهوى. قال ويعرف أيضا بالمشية، أنا أعرفه من البطن، وقال من المشية أيضا، يعني من مشية المرأة ممكن يعلم هي لها بنت، وهذا حقيقي. نعم في رأس الله تعالى يعطيها الناس في بطنها ذكر وأنثى. نعم. فيكتب كما قلت في اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمه ويصل عمره إلى 60 في هذا الباب. هذه أهم المسائل في هذا الحديث العظيم، نسأل الله أن يعلمنا إياه، وهو باب عظيم من أبواب القدر. نعم. ولذلك كل ذلك أيضا إذا قالوا أنا أركن للكتاب الإجابة تأتي سريعا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الفؤاد المستنبطة عظم خلق الجنين في بطن الأم دال على عظم ربوبية الله جل في علاه. نعم عظيم ربوبية الله جل في علاه في عظيم خلق الجنين في بطن الأم. ما قدر الله جل في علاه لا يتبدل ولا يتغير، القدر لا يتبدل ولا يتغير. إن الله أناط الأسباب بمسبباتها وجعل النتائج مرهونة بالمقدمات. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.